احبك وافضل احبك ومش عايز اعيش غير بيك. ده مجنون من اللي احبك ويفكر يحب عليكي. لسانك بينقط لون اوامك موز والنبي موز. خدودك تفاح من الاصلي وشفايفك بلون الروز. أخونا بيرم وفؤاد نجم وعمي شاهين. ملقتش زيك في إيطاليا ولا في الألمان. عشان كده أنا عايز أعملك تمثال ألوان. يا إما يتحط في رمسي سام ده لبنان. مقلبية ومستوية مقلبية ومستوية وسبا ليها واطلب إيديها واخدها يا أم طالب رضاها معاها يا معيش يا حطيدو يا على عينيا قال لي بتحبيني رحت زرخة وصاح. حطيدو يا على قلبي يا قلبي كان عيطبي فيها يا أما من هوا. بيقول لي هاتي بصة يا مستد ويا دي الحسة الوقت فاكر هكوسة هاتيله ولا ايه هاتيله ولا ايه. قصت الوقت بصي يا أما حبيته بسرعة يا أما والعدي كل يا أما أنا ما تعزش عليه وإنها بيجي يا أبو قلب أبيض شفايف يا خرابي منجا وبسكوت. انا لما بس بتضحك لي يا اخوانا بموت. انا قلبي بيشوف هيولع وحرارتي تزيد. جسمي لما بتلمسني النار بتقيد. بعيون عاوز انا قصيده ومئة الف نشيد. مهلبي مستوي مهلبي مستوي كانت دماغي مش عارفه لاغي عايزها يما وراها لما اجيبها خير اوشي يما.